بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أجمعين، وما بعد. تكملة مقصد العلم ومصادره كتاب التفسير، سورة المجادلة، قوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. روى الترمذي عن أنس بن مالك أن يهوديا أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السلام عليكم. فرد عليه القوم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا ما قال هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. سلم يا نبي الله. قال: لا، ولكنه قال كذا وكذا. ردوه علي فردوه. قال: قلت السام. قال: قلت السام عليكم؟ قال: نعم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك. قال: عليك ما قلت. قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. أصل الحديث متفق عليه، لكن نحن في زوائد الآن، وهذا الحديث ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، إنما الذي في الصحيح: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فإنهم يقولون السلام عليكم. نعم. قوله تعالى: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. روى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينارا؟ قال: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار. قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. قلت: فنزلت: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية؟ قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. لا، اللهم صل على محمد. قال الترمذي: حسن غريب. وقال الألباني: ضعيف الإسناد. قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم. ورواية الترمذي مختصرة. سورة الممتحنة، قوله تعالى: وإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. روى الترمذي عن ابن عباس في قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، قال: كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله: ما خرجت من بغض زوج، ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. نعم، هذا بعد صلح الحديبية. النساء لم يكن لهن ذكر في الصلح، ولذلك تتفلت النساء من مكة وتأتي المدينة بحجة الهجرة إلى الله وإلى رسوله. ولكن لما خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن اتخذ هذا الأمر ذريعة للهروب، أخذ يمتحن المهاجرات. نعم. قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. روى الترمذي وابن ماجه عن أم سلمة الأنصارية قالت: قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: لا تنحنا. قلت: يا رسول الله، إن بني فلان قد أسعدوني على عمي، ولا بد لي من قضائهن. فأبى علي، فأتيته مرارا فأذن لي في قضائهن، فلم أنح بعد على أخائهن ولا غيره حتى الساعة، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. واقتصرت رواية ابن ماجة على المرفوع. هذه الحادثة عين لا عموم لها، فيقول لكم: ما حادثة العين التي لا عموم لها؟ حادثة العين التي لا عموم لها هي الإذن الخاص من الحظر العام. حادثة العين هي الإذن الخاص من الحظر العام. هل النياحة ممنوعة مطلقا؟ شيخ محمد، هل النياحة ممنوعة؟ النياحة عموما ممنوعة؟ النياحة على الميت، النياحة ممنوعة. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه المرأة أن تنوح، هذا خاص، هذا تسمى حادثة عين. مثلا في الصحيحين، لما ضحى أبو بردة

قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فحلف ما قاله فلامني قومي وقالوا ما أردت إلا هذه. فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيته فقال إن الله قد صدقك. قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. سورة التغابن. قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. روى الترمذي عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية. فأو تعفوا وتصفحوا وتغفروا فأو الله غفور رحيم. فأعفوا وسامحوا وغفروا. سورة التحريم. قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. واقتصرت رواية الترمذي وابن ماجه والدارمي على ذكر حبه صلى الله عليه وسلم للحلوى والعسل. وروى النسائي عن أنس أن رسول لا السورة نزلت لسببين. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم جارية كان يطعها من أجل إرضاء أمهات المؤمنين. ثم حرم العسل لما قلنا له نجد معك رائحة مغافير فقال شربت عسلا عند صفية والله لم أشربه. فأنزل الله عز وجل سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم أي كفر تحلة اليمين والتكفير. نعم. وروى النسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية. وهذا حكم عام كل من حرم على نفسه مباحا جاز له أن يتحلل بالكفارة. حرم أن لا يشرب اللبن أو يأكل العسل أو أن لا يزور جاره أو أن لا يفعل المعروف عليه أن لا يلج في اليمين ويستمر فيها بل يكفر ويأتي ما أباح الله له. نعم. سورة الجن. قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. زاد الترمذي في أوله قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. وفي رواية الله قال قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده قال فعجبوا من طاعية أصحابه له. قالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وروى الترمذي عن ابن عباس قال كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعى. فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زاد فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في أرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين. أراه قال بمكة فأتوه فأخبروه فقال هذا الذي حدث في الأرض. نعم. اللهم صل على محمد. وهو في الصحيحين أيضا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في بئر رخلة يصلي. نعم.

روى الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت. وفي رواية فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. سورة الانفطار قوله تعالى وإن عليكم لحافظين. روى الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفع إلى الله ما حفظ من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. سورة المطففين قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أو الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في مسلم الحديث النكتة البيضاء والنكتة السوداء حتى تعود القلوب على قلبه. سورة البروج قوله ذكرت لكم أن قراءة الزواعد دلت على أن أصحاب الصحيحين انتقوا في الحقيقة على حديث الصحيحة عن الثقات. ولذلك ما توقفوا هذه الزواعد إلا لعلل. ولذلك لما جاء المحدثون والنقاد بينوا ضعف كثير من الزواعد. نعم. سورة البروج قوله تعالى واليوم الموعود. روى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شر إلا أعاده الله منه. نعم. سورة الفجر قوله تعالى والشفع والوتر. والشفع والوتر. روى الترمذي عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. قيل هذا أن الصلاة المفروضة منها شفع وتر فسائر الصلوات شفع ما عدا المغرب. وقيل لا أن القسم هذا بما قبل الوتر أنه قسم بالركعتين اللتين قبل الوتر وبالوتر. نعم هذا قول وهذا قول الله أعلم. نعم. قال للبني ضعيف الإسناد. نعم. قوله تعالى فيومئذ لا يعذب. وقيل ما هو عن ذلك طب قول ذلك أن هذا القسم قسم من الله بجميع خلقه ما شفع منهم وما وتر في المثنى والمفرد. نعم. قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. روى أبو داود عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وفي رواية قال أقرأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب. لا هو قراءة القراءة التي دونت يعني بقيت لا يعذب عذاب واحد ولا يوثق وثاقه. نعم. قال البني كلاهما ضعيف الإسناد. سورة والتين قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. قال يا بني ضيف، لأنه من رواية أعرابي عن أبي هريرة، ولا يدري من هذا الأعراب، من رواية أعرابي عن أبي هريرة. لا لا لا، إلا من يعني يجوز العمل بحديث ضعيف أحيانا. زاد أبو داود: من قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فليقل: بلى. من قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون، فليقل: آمنا بالله. أما نهاية القيامة فيحسن الحديث، اللهم بلى. نعم، عند سماع أو قراءة أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى، تقول اللهم بلى. نعم، لا لا لا يصر بها. نعم. سورة العلق، قوله تعالى: سندعو الزبانية. روى الترمذي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله: فليدعو نادية، سندعو الزبانية. فقال ابن عباس: فوالله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. سورة القدر، روى الترمذي عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين. فقال: لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قري بني أمية على منبره فساءوا ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، يعني نهرا في الجنة، ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يملكها بني أمية يا محمد. قال القاسم: فعددناها فإذا هي ألف شهر، لا يزيد يوم ولا ينقص. قال الألباني: ضعيف الإسناد مضطرب، ومتنه منكر. لا شك أنه لا يتصور معاوية هل يقول هذا أبدا، لا، ولا الحسن أن يقول هذا بحق معاوية، ثم أجل وأعلى من أن يجرح بعضهم بعضا بهذه الألفاظ. نعم. سورة الزلزلة، قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. سورة التكاثر، قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال الألباني: ضعيف الإسناد. نعم. قال: عن كلا الحديثين ضعيف الإسناد. نعم. قوله تعالى: ثم تسألن يومئذ عن النعيم. روى الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: لما نزلت ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. وقال عليه الصلاة والسلام لما شبعوا من البسر والتمر وشربوا مرض العناق وأكلوا من لحمها: لنسألن عن نعيم هذا اليوم. نعم. قال الترمذي عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: ثم تسألن يومئذ عن النعيم، قال الناس: يا رسول الله، عن أي النعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان، والعدو حاوط، وسيوفنا على عواتقنا. قال: إن ذلك سيكون. إيه، لا شك والله، والظاهر النعيم في عصرنا الحاضر لا مثيل له ولا نظير، وهذا يستوجب مزيد الشكر والثناء والحمد والدعاء وعدم الإسراف في هذا النعيم. نعم. روى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. هل يعظم نعمة أعظم نعمة الصحة مع الماء البارد تذوق للحياة طعما سعادة ولذة، ومع السقم لو قدمت لك نعمة الأرض بحذافيرها لا تجد لها. نعم. سورة الهمزة قوله تعالى ويحسب أن ماله أخلده. روى أبو داود عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيحسب أن ماله أخلده. نعم. قال البني ضيف إسناد. نعم. سورة النصر قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. وودى الميم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه السورة لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجن منه أفواج كما دخلوه أفواجا. نعم. لا يخرجن منه أفواج كما دخلوه أفواجا. نعم. وروى الدارمي عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال لقد نعيت إلي نفسي فبكت فقال لا تبكي فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا فاطمة رأيناك بكيت ثم ضحكت قالت إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت فقال لي لا تبكي فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن هم أرق وأفئدة والإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا في الصحيح هذا في الصحيح بكاء فاطمة في الصحيح وحديث أتاكم أهل اليمن في الصحيحين لكن بغير هذه الألفاظ بها وبغيرها الصحابة. نعم. سورة الإخلاص قوله تعالى قل هو الله أحد عن أبي العالية عن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. نعم. قال الألباني حسن دون قوله في الصمد. نعم. وراء الترمذي عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا انسب لنا ربك قال فأتاه جبريل بهذه السورة قل هو الله أحد. قال الألباني ضعيف. اللهم صل على محمد. نعم. سورة الفلق قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب. روى الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. الذي يظهر الله أعلم أن الشر ليس في القمر مع أنه قد قيل أن فيه شيئا تضر في بعض المواسم ولكن أهل العلم قالوا لا أن الغاسق هو إذا وقب حضر هو ما هو الشر الذي يأتي ليلا من الهوام السباع والشروق واللصوص لأن غياب القمر مضمة لانتشار هذه الهوام وهؤلاء المجرمين. لا. الكتاب الرابع الاعتصام بالسنة. الكتاب الرابع من مقصد العلم. نعم. باب وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. نعم. باب السنة من الوحي. كل هذا في الصحيح لكن من غير الصحابة. باب السنة من الوحي. روى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. القرآن دل على هذا من أول إلى آخر. إحنا عليك ألا البلاء شاهدا ناصر الله شاهدا وبشيرا والذي أيها الرسول بلغ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. على شك أن السنة هي وحي ثاني. نعم. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول أقرأ القرآن ما قيل من قول حسن فأنا قلته. اللهم صل على محمد. قال البني ضعيف منقطع. لا. وراء الدارمي عن الأوزاعي عن حسان قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولو أن الآية في القرآن لكن للسنة نصيب منها. نعم. وراء الدارمي عن مكحول قال السنة سنتان سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر وسنة الأخذ بها فضيلة وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيره حرج. وهذه في الحقيقة يعني فائدة نفيسة يغفى عنها كثير من طلبة العلم. يأتيك ويقول يا أخي صلاة العيد سنة. واضح. طيب ما نوع هذه السنة؟ هل هي سنة واجبة ولا سنة مستحبة؟ الآن يتبين له أنه أخذ صلاة العيد سنة واجبة لا يقال أنها فريضة يعني مثل فرائض الصلاة لكن من السنة. الاستسقاء الكسوف لذلك العلماء قالوا فرض كفاية لعظم هذه السنة وعظم امتثال الأمر فيها قالوا فرض كفاية. نعم. وروى الدارمي عن يحيى بن أبي كثير قال السنة قاضية قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة. مبينة قاضية مبينة. نعم. نعم. باب كتابة الحديث والعلم. نعم. ولفظ الترمذي وهو رواية للدارمي أنه مستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتبوا عنه فلم يأذن لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وراء أبو داود والدارمي عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب هو الذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. وفي الصحيحين اكتب لابي شاه وفي الصحيحين ان ابا هريره كان يقول ما كان احد اكثر مني حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص قال فانه كان يكتب ولا اكتب. وجاءت احاديث كثيره تدل على الكتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. رواه الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وأوضع بيده بالخط. نعم. قال الترمذي ليس إسناده بذلك القائم وقال الألباني ضعيف. أصرح حديث اكتبوا لأبي شاه. لا. وراء أبو داود عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاه. لا، النهي كان السبب وهو حتى لا يختلط بالقرآن. لا. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. لا. قال الألباني عن الحديث السابق ضعيف الإسناد، وقال الألباني عن هذا الحديث شاذ. لا. وروى الدارمي عن عبد الله بن عمرو أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أروي من حديثك، فأردت أن أستعين بكتاب يدي مع قلبي إن رأيت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان حديثي ثم استعن بيدك مع قلبك. عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل مدينة هرقل أولا. نعم. وروى الدارمي عن أبي المليح قال يعيبون علينا الكتاب وقد قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب. نعم. اللهم صل. وروى الدارمي عن معاوية بن قرة أبي إياس قال كان يقال من لم يكتب علمه لم يعد علمه علما. اللهم صل. لم يعد علمه علما. وروى الدارمي عن أنس أنه كان يقول لبنيه يا بني قيدوا هذا العلم. اللهم صل على محمد. نعم. وروى الدارمي عن سليم العلوي قال رأيت أبانا يكتب عند أنس على سبورة. وروى الدارمي عن الحسن بن جابر أنه سأل أبا أمامة الباهلي عن كتاب العلم فقال لا بأس بذلك. نعم. وروى الدارمي عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابه فقرأته عليه وقلت له هذا ما سمعت منك؟ قال نعم. نعم. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير قال كنت أسمع من ابن عمر وابن عباس الحديث بالليل فأكتبه في واسطة الرحل. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن عمرو قال ما يراغبني في الحياة إلا الصادقة والوهم، فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهم فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها. نعم. اللهم صل على محمد. وروى الدارمي عن عمر بن الخطاب قال قيدوا العلم بالكتاب. نعم. وروى الدارمي عن ابن عمر قال قيدوا هذا العلم بالكتاب. نعم. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير قال كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة ليلة وكان يحدثني بالحديث. نعم. فأكتبه في وسط الرحل حتى أصبح فأكتبه. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير قال كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفة وأكتب في نعلي. نعم. وفي رواية كنت أجلس إلى ابن عباس فأكتب في الصحيفة حتى تمتلئ ثم أقلب نعلي فأكتب في ظهورهما. لا شك أن الكتابة من أعظم الوسائل المعينة على العلم وعلى نشره وطلبه، ولولا الكتابة ما حصل لنا هذا التراث العظيم عن علماء السلف. كيف نطلع على علومهم إلا بهذا العلم الشريف الذي قال الله عز وجل فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولذلك كل من وهبه الله عز وجل بصيرة فدون الفوائد وجد خيرا كثيرا أبدا. وكل من اعتمد على حفظه فاتته قراوات كثيرة، هذه قاعدة أبدا. ولذلك ما يذكر عن ابن جرير الطبري وهو من العلماء الأجلاء أن رجلا جاءه يعزيه في مرض موته فقال كلمة، كانت الأعراب تأتي بالحكمة وكلمة جميلة، فلما ولى الرجل قال لقد قال هذا الأعرابي كلمة جديرة بالكتاب اكتبوها، وهو يعزى في مرض الموت. فكتبوا مقولة العربي التي عزى بها. فلذلك حبذا وأنا أوصي طالب العلم بأن لا يغفل عن هذا الأمر، إن سمع حكمة، سمع حديثا، سمع بيتا من الشعر، سمع فهما لآية، أو يستعمل الوسائل العصرية اليوم، وسائل التقنية، وقد وجد فيها ما يسمى بالمحفوظات، أن يدون هذه الفوائد وأنقلها إلى حافظته، فإذا أرادها رجع إليها. نعم. روى الدارمي قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا فضيلا عن عبيد المكتب قال رأيتهم يكتبون التفسير عن مجاهد. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن حرش قال رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم. وروى الدارمي عن هارون بن عنترة عن أبيه قال حدثني ابن عباس بحديث فقلت أكتبه عنه قال فرخص لي ولم يكد. نعم. وروى الدارمي عن رجاء بن حيوة ابن حي أول هذه الأمة ما كانت تكتب، الصحابة رضي الله عنهم تقل فيهم الكتابة، وقبل الصحابة قريش كانت أيضا تقل فيهم الكتابة، لكن الله عز وجل وهبهم عقولا ذكية وحافظة وطبيعة معينة على الحفظ. أما اليوم الإنسان يعني ما بين قلة الفطنة وكثرة ما يعرض على الذهن من مشاكل لا يستوعب الحفظ، لا يستوعب الحفظ، لا بد من الاستعانة بالكتاب. نعم. وروى الدارمي عن رجاء بن حيوة قال كتب هاشم بن عبد الملك إلى عامله إنه يسألوني عن حديث قال رجاء فكنت قد نسيته لولا أنه كان عندي مكتوبا. الله المستعان. وروى الدارمي ولذلك القرآن اسمعوا ماذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أمر الله عز وجل كتابة حتى لا يلتبس الأمر. قال الله عز وجل وليكتب بينهم كاتب بالعدل. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرني محمد بن شعيب قال أخبرنا هشام بن الغازي قال كان يسأل عطاء بن رباح ويكتب ما يجيب فيه بين يديه ما يجيب فيه بين يديه. نعم. وروى الدارمي عن سليمان بن موسى أنه رأى نافعا مولى بن عمر يبني عن علمه ويكتب بين يديه. وروى الدارمي قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا المبارك بن سعيد قال كان سفيان يكتب الحديث بالليل في الحائط فإذا أصبح نسخه ثم حكه. الله أستعان. حتى يبني على شيء يكتبه على اللخف واللخاف وعلى الحيطان وعلى حتى وإذا الصبح جاء الصباح لأن الأقلام لم تكن متيسرة عندهم والإواء لم تكن متيسرة وكذلك الصحف لم تكن متيسرة فإذا أصبح حضره بما لديه. نعم. وروى الدارمي عن أبي قلابة قال خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه فقلت له يا أمير المؤمنين ما هذا الكتاب؟ قال حديث حدثني به عون بن عبد الله فأعجبني فكتبت فإذا فيه هذا الحديث. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا مسعود عن يونس بن عبد الله بن أبي فروة عن شرحبيل بن أسعد قال دعا الحسن بنيه وبني أخيه فقال يا بني ويا بني وبني أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين فتعلموا العلم فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو قال يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. نعم. نعم. قال روى الدارمي عن منصور قال قلت لإبراهيم إن سالما أتم منك حديثا قال إن سالما كان يكتب. نعم. اللهم صل. وروى الدارمي عن عفان بن الحاربي عن أبيه قال سمعت ابن مسعود يقول إن ناسا يسمعون كلامي ثم ينطلقون فيكتبونه وإني لا أحل لأحد أن يكتب إلا كتاب الله. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا العوام عن إبراهيم التيمي قال بلغ ابن مسعود أن عند ناس كتابا يعجبون به فلم يزل بهم حتى أتوا به فمحاه، ثم قال: إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وتركوا كتاب ربهم. لا لا لا لا لا, لا تعارض هذا. لا. وروى الدارمي عن أشعث عن أبيه وكان من أصحاب عبد الله قال: رأيتم أعين صحيفة فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقلت له أنسخنيها، فكأنه بخل بها، ثم وعدني أن يعطينها، فأتيت عبد الله فإذا هي بين يديه، فقال: إنما في هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلال، وإنما أهلك من كان قبلكم هذا وأشلاه هذا، إنهم كتبوها فاستلذتها أسلتهم وأشربتها قلوبهم، فأعزم على امرئ يعلم بمكان كتاب إلا دل عليه، وأقسم بالله، قال شعبة: فأقسم بالله، قال: أحسبه أقسم، لو أنها ذكرت له بدار الهند أراه يعني مكانا بالكوفة بعيدا إلا أتيته ولو مشيا. وروى الدارمي عن مالك بن أنس قال: جاء الزهري بحديث فلقيته في بعض الطريق فأخذت بلجامه فقلت: يا أبا بكر أعد علي الحديث الذي حدثتناه، قال: وتستعيد الحديث؟ قال: قلت: وما كنت تستعيد الحديث؟ قال: لا. قلت: ولا تكتب؟ قال: لا. لا الله استعان. وروى الدارمي عن الأوزعي قال: كان قتادة يكره كتابه، فإذا سمع وقع الكتاب أنكره والتمسه بيده. وروى الدارمي قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: كان الأوزعي يكرهه. لا لا هذا الكراهة لا وجه لها. لا. وروى الدارمي عن منصور أن إبراهيم كان يكره الكتاب عن العلم. وروى الدارمي عن ابن سيرين قال: لو كنت متخذا كتابا لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي عن ابن عون قال: رأيت حمادا يكتب عن إبراهيم فقال له: إبراهيم لم ينهك؟ قال: إنما هي أطراف. نعم. لعلهم باب التحفيز الحفظ، لعلهم كانوا علماء كانوا حفاظا، لعلهم خشوا أن تكون هذه الكتابة مختلطة لا يدرى فيها ما الكتاب وما السنة. نعم لعلهم هذا السبب. روى الدارمي عن إبراهيم قال: سألت عبيدة قطعة عبيدة قطعة جلد أكتب فيه، فقال: يا إبراهيم لا تجلدن عني كتابي. لا. لا تجلدن عني كتابا. وروى الدارمي قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام قال: ما كتبت عن محمد إلا حديث الأعمار فلما حفظته محوته. لا الله صلى. وروى الدارمي قال: أخبرنا مروان بن محمد قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ما كتبت حديثا قط. نعم. وروى الدارمي عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الكراريس ويقول يشبه بالمصاحف. قال يحيى: وجدت في كتابي عن زياد الكاتب عن المعشر فاكتب كيف شئت. نعم. وروى الدارمي عن عبيدة أنه دعا بكتبه فبحاها عند الموت وقال: إني أخاف أن يليها قوم فلا يضعونها ما يضيعها. نعم. وروى الدارمي عن مجاهد أنه كره أن يكتب العلم في الكراريس. وروى الدارمي عن الأوزعي قال: ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف مجملة أو دخل فيه غير أهله. وروى الدارمي عن يونس قال: كان الحسن يكتب ويكتب وكان ابن سيرين لا يكتب ولا يكتب. وروى الدارمي عن محمد قال: قلت لعبيدة أكتب ما أسمع منك؟ قال: لا. قلت: فإن وجدت كتابا أقرأه؟ قال: لا. وروى الدارمي عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد الخدري: ألا تكتبنا فإنا لنحفظ؟ قال: لا، إنا لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وروى الدارمي قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: سمعت أبا كثير يقول: سمعت أبو هريرة يقول: لا يكتب ولا يكتب. أبو هريرة حافظ. وروى الدارمي عن أبي بردة أنه كان يكتب حديث أبيه فراه أبو موسى فمحاه. نعم. وروى الدارمي عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا استعدت حديثا من إنسان. نعم. وروى الدارمي قال: أخبرنا وليد بن شجاع قال: حدثني قريش بن أنس قال: قال لي ابن عون: والله ما كتبت حديثا قط. قال ابن عون: قال ابن سيرين: لا والله ما كتبت. قال ابن عون: قال لي ابن سيرين عن زيد بن ثابت: أرادني مروان بن الحكم وهو أميرا على المدينة أن أكتبه شيئا، قال: فلم أفعل. قال: فجعل سترا بين مجلسه وبين بقية داره. قال: وكان أصحابه يدخلون عليه ويتحدثون في ذلك الموضع فأقبل مروان على أصحابه فقال ما أرانا إلا قد خناه. ثم أقبل علي قال قلت وما ذاك؟ قال ما أرانا إلا قد خناك. قال قلت وما ذاك؟ قال إنا أمرنا رجلا يقعد خلف هذا الستر فيكتب ما تفتي هؤلاء وما تقول. لا الله. فروى الدارمي قال أخبرنا الوليد بن هشام قال حدثنا الحارث بن الحارث بن يزيد الحمصي عن عمرو بن قيس قال وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية بحوالين حين توفي معاوية نعزيه ونهنيه بالخلافة فإذا رجل في مسجدها يقول ألا إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ألا إن من أشراط الساعة أن يظهر القول ويحزن العمل ألا إن من أشراط الساعة أن تتلى المثنات فلا يوجد من يغيرها. قيل له وما المثنات؟ قال ما استكتب من كتاب غير القرآن فعليكم بالقرآن فبيه هديتم وبيه تجزون وعنه تسألون. فلم أدري من الرجل فحدثت هذا الحديث بعد ذلك بحمص فقال لي رجل من القوم أو ما تعرفه؟ قلت لا. قال ذلك عبد الله بن عمرو. نعم. وروى الدارمي عن الشعبي قال يا شباك أرد عليك يعني الحديث ما أردت أن أرد علي حديثا قط. اللهم صل على محمد. نعم. قال الشيخ صالح الشامي في بداية الباب في الحاشية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث أول الأمر خشية أن يلتبس على الناس فيشتبه بالقرآن وأذن لبعض الصحابة في ذلك حيث أمن من هذا الاشتباه وقد استمر الصحابة على الالتزام بعدم الكتابة حتى كتب القرآن وتداول الناس نسخة مكتوبة حينئذ رأى العلماء الأمة ضرورة الكتابة وبخاصة بعد أمن اللبس. ما أدري منهم العلماء الصحابة ولا بعدهم. لا باب أحسن الهدي. أقول هذا في نظر الكلام قوله لا علماء الأمة بل الصحابة هم علماء الصحابة. نعم. كتاب إيش؟ باب أحسن الهدي. لعل يختلف في هذا. كم حديث بقي حديث الآن على نهاية الكتاب؟ بقي أقل من 100. بقي 85 تقريبا. يكفيها الوقت العصر؟ إيه. زيادة. إيه. يكفي هذا الله. كم آخر حديث عندك بالجزء هذا؟ 1308. أوه سهل ماشي ما شاء الله. 5 أيام. كان المقرر 1005. سم. لكن ما شاء زين ما نص. ما شاء الله. لعل مثل هذه الدورة منه جزئين. شهر 10 فاضي كله. أي شهر. طيب. ثم ناخذ دورة ثانية ونبدأ فيها الجزئين. ثم دورة ثانية ونبدأ فيها الجزئين. هذا إن شاء الله لا يوجد شيء. هذا. هذا ما في شيء. موعد السنة على إن شاء الله تأتي جنبك الأحمر يعني تستلمون البصر. السلام عليكم الله. هلا كذا. شهر العصر. العصر أو غد.